بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أنهم قد أصدق عند ربهم. قال Oh, yeah. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. Thank you.